وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين

عنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.